بهمه عاليه في عبادته لربه سبحانه. اذ ان الله عز وجل حثنا في كتابه الكريم في مواطن كثيره على المسارعه والمسابقه في طاعته، فقال سبحانه: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات. فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإن الله عز وجل تكفل بجزاء من سعى في مرضاته سبحانه، فقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى في شؤونه كلها، لا سيما في عبادة ربه ومولاه. وهو من هو؟ هو من غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ناداه ربه فقال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقال صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قلمان، قام حتى تفطرت قلمان، قام حتى تشققت قلمان صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ورغب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في علو الهمة، فقال لهم: فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وذلك رضي الله عنه يقول: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بعضوه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، تمن عليه، اطلب ما شئت. فإذا بربيعة ينتهز تلك الفرصة ويستغلها أحسن استغلال، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فيراقبه النبي صلى الله عليه وسلم ثانية فيقول له: أو غير ذلك؟ أتريد شيئا غيره؟ فيقول له ربيعة: هو ذاك، ذلك ما أريده. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم محفزا له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. لكن علو الهمة في العبادة ينبغي أن ينضبط بضابط، ألا وهو حسن أدائها والخشوع فيها، لا سيما الخشوع في الصلاة. فإن الطمأنينة ركن أصيل من أركان الصلاة. تأمل لهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الرجل، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يصلي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الرجل، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء ثالثا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الرجل، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي أحسن على أكمل وجه وأتم سورة، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ينبغي مع علو الهمة في العبادة أن يظهر أثرها على سلوك المرء ومعاملاته مع غيره، فلا يغش غيره، ولا يخون، ولا يكذب عليه، ولا يأكل أموال الناس بالباطل. فإن الله عز وجل أراد بعبادته أن يظهر أثرها على سلوك الإنسان. تأمل ما قاله الله عز وجل في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال سبحانه في شأن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال الله عز وجل في شأن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الصائمين صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن القائمين قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. بين صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال الله عز وجل في شأن الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فهذا هو المقصود من عبادة الله عز وجل: تهذيب النفوس وتضطي بها، لا تعذيب الاجساد. من الميادين المهمة التي ينبغي ان يتحلى فيها العبد بعلو الهمة ميزان طلب العلم، فان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يساله مزيدا من العلم، فقال: يتعوذ من علم لا ينفع فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إذا سألتم الله عز وجل، أو قال لهم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ورغب صلى الله عليه وسلم في طلب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له او سلك الله له به طريقا الى الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها والحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. يدخل في ذلك كل علم نافع ينتفع به الناس في دينهم ودنياهم. ولو تأملنا في سير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم رأيناهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أعلى الناس همة في طلب العلم. فذاك راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه يقول: والله ما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف الوادي ولا سفك في الأسواق، لكني كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة يعلمنيها. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام قارن البلوغ. يقول: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لصاحبي لي من الأنصار: هلم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألهم عن حديثه فإنهم اليوم كثير. فقال له الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أتحسب أن الناس يفتقرون إليه وفيهم من فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومضيت إلى ما أردت، فكان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل أي نائم نوم القيلولة وقت الظهيرة، فأتوسل إلهي على بابه فتسري الريح على وجهي من التراب، فيخرج الرجل ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أرسلت إلي فآتي؟ فيقول له ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أحق أن آتي فأسأله عن الحديث. ثم مرت الأيام والأعوام ورأى ذلك الأنصاري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقد اجتمع الناس من حوله، جاءوا يسألونه، التفوا من حوله. فقال الأنصاري متندما: هذا الفتى كان أعقل مني. وإذا نظرنا في حياة التابعين وتابعيهم نجد أنهم رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا ذا همة عالية في طلب العلم. فهذا الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله حفظ القرآن وابن سبع سنين، وحفظ موطأ الإمام مالك وإبراهيم يعمل تاجرا، وكان داود يعمل حتادا. والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وعمل في التجارة، وقال: ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يعمل أحدهم وأن يتقن عملا يتكسب منه، فقال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقالوا: فإن لم يجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعمل بيده، يعمل بيده فيعف نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. فقالوا: فإن لم يجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعمل بالخير ويمسك عن الشر فإنها له صدقة. حتى أن العاجز عن العمل دله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن إمساكه عن الشر وأمره بالمعروف هو له صدقة. ومن عجز عن العمل وتمكن من عارفة الحاجة الملهوف بشره النبي صلى الله عليه وسلم بعظم عمله وفعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إلى الله عز وجل وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولا تمشي مع أهلي في حاجة له أحب إلي أن أعطيك في هذا المسجد، أي مسجد المدينة شهرا. ومن ستر مسلما ستره الله، ومن قضم غيظه ولو شاء أن يمضيه ملأ الله جوفه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع عين له في حاجة حتى أثبته له أثبت الله عز وجل قدمه يوم كسور الأقدام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دل من عجز عن التكسب واستطاع أن يعمل في أعمال البر من بناء المساجد وحفر الآثار بأنها صدقة جارية له تدوم له وهو في قبره. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو ترى نهرا، أو حفر بئرا، أو زرع نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له. والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى. تأمل قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا همة عالية في عبادته. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك ما تقضي للحق ولا يقضى عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا في الدنيا بين خلقك ولا في الآخرة بين يديك. اللهم واجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء فساد وبلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وبديننا وبلدنا خيرا فوفقه لكل خير. اللهم صل